احترامهم هقولها برضو بس هحاول مش ما اصرعش قوي بس يعني في الاخر لازم تتفهم هم عملوا ايه والمدى الوحشية اللي كانوا بتصرفوا بيها مع المسلمين في عام 906 انا اقول الميلادي بس مش ميلادي تعرضوا للحجيج اثناء رجوعهم من مكة بعد ادائهم للفريضة فقتلوهم عن اخرهم وسلبوا اموالهم ومتاعهم ده في سنة 906 سنة 924 قد قام من يدعى ابو طاهر الشيعي القرمطي بقيادة عسكر عظيم اغار به على قوافل الحجيج فاعمل فيهم القتل والسلب حتى اثناء من حجاج بغداد السنة في عام 923 قام ذات الشخص على رأس 1700 وقيل 2700 اللي هي طاهر القرمطي اللي هو ابو طاهر القرمطي ابو طاهر الشيعي القرمطي في عام 906 قام على رأس 2700 ولا 1700 يعني ما بين الرقمين بالإغارة على البصرة فأعمل فيهم السيف 10 أيام محدش بيقاوم جنبهم وألقى بعضهم نفسه في الماء وظل بعدها 17 يوم ينهب في أموال أهل البصرة وحمل ما شاء معه ما شاء من نساء وغلمان وأموال حتى اكتفى يعني خلاص كفاية كده ساب الباقي مش قادر يشيل في عام 925 أدركوا معي أيها المشاهدون الكرام إن ده بيتكرر دلوقتي بيتكرم مقتدى الصدر الجيش المهدي بيتكرر من عصاب أهل الحق بيتكرر من فيلق بدر فيلق القدس قرنوا جميعهم قرمطة أرجوكم جميعا أن تقرنوا أرجوكم يعني في عام 925 قام ذات الشخص باقتحام الكوفة فخرج إليه وجعفر بن ورقاء الشيباني فقابله ولكن القرامطة ظفروا به ظفروا به وحملوه معه هو نفسه في عام 927 خرجوا إلى الكوفة في عسكر كثيف تاني بعدها بسنتين فصير الخليفة العباسي ودي الخيبة بقى اللي هنشوفها الخليفة العباسي صير جيشا كبيرا ولكن جيش الخليفة انهزم بواسط والأنبار فخاف الناس في بغداد خوفا شديدا خوفا شديدا وشالوا حاجات بغداد عاصمة الخلافة خد بالك وبدأوا في الجماعة صغيرة زي دي تعمل كده نعم طب ما الحسين عملوا كده 2% شوف بهدلوا اليمن شوفوا بهدلوا الدنيا ما هي خد بالك اللي فاقد الهوية واللي ما وراهوش حاجة يخاف عليها بيكون قلبه جامد يعني هو حضرتك النهارده لو انت مين اللي بينجح في اوروبا من الناس اللي بيطلعوا اي حاجة دولت مين اللي بينجح اللي فاقد الفائد زي ما بيقول لا ليه عيله ولا ليه ما هوش خسران حاجه لكن سيادتك لما تروح وعندك ولاد وعندك اسره وعندك يعني لا يبقي على شيء لا يبقي على شيء فبينجح المهم في عام 928 عاش هذا الشيطان في الارض فسادا كبيرا ودخل الرصه خدوا بالكم الاسماء هي اللي بتتقال دلوقتي تخيل وقتل من اهلها خلقا كثيرا وفرض على الاعراب اتاوه دينارين على الراس يحمل اليه فلا كان مبلغ وعلى الله ما يجيبهمش دينار دي يعني كام دينارين ذهب مثل ذهب مقاييس النهارده وفي ناس ما معاش الدينارين ده في ناس ما معاش الدينارين ده في مصر النهارده في ناس ما معاش ال2 جنيه دي حقيقه لا الدينارين دول زمان يا سعاده مشوار مبالغ كان مليونين هاي طبعا وعاث في نواحي الموصل وفي سنجار قتلا وسهب وراء في عهد في العهد ده في الوقت ده طب خلي بالك من سنجار هنا اللي هي دلوقتي بتردد اسمها دلوقتي كان قرامطة يبقى الايزيدية هم اصلهم قرامطة عبدة الشيطان والله قد يكون لا مش قد يكون تعرفش. يا سعادة المشاور انت شوف الخريطة مثلا في المملكة العربية السعودية اين تمركز الشيعة في المنطقة الشرقية وفي المدينة الشرقية كان فيها الفرس فتحولوا للتشيع المدينة كان فيها اليهود اللي هم النخاولة فبقوا شيعة المنطقة الجنوبية كان فيها النصارى بقوا شيعة فشوف سبحان الله أماكن لا التمركز الشيعي ملاحظة في السعودية ملاحظة نصارى يهود مجوس ملاحظة ذكية والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لم أول الفساد نستكمل بقى يبقى الأزيدين عبدة الشيطان هم القرامطة ما هو ده جايز يكونوا منهم مش يكونوا منهم منهم ناس وصلوا لهذه الدرجه فمع الزمن قالوا لك ما احناش قرامطه فالحدوا المهم كان في بقى الوزير الاول عمر بن عيسى اللي هو رئيس وزراء بمرتبه رئيس الوزراء شاف الضعف والخلافه فعزل نفسه كان عنده دم يعني في ناس دلوقتي من المهم المهم جريمتهم الكبرى لو حضرتك بقى يعني دي طبعا مفيش حد في الامه ما سمعش عن سرقه الحجر الاسود مثلا، تيجي بقى نشوف ايه اللي حصل لقتل الحجاج. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل. هذا الشيطان ابو طاهر القرمطي ده طالع الى مكه في يوم الترويه فقتل في الحجيج في رحاب مكه وشعابها ودجروا على ستار الكعبه. ستار الكعبه هيحميهم، تعلق في ستار الكعبه خلاص. لجأت الى ربك. ومن دخله كان امنا. ومن دخله كان امنا. لم يشفع له فقتلوهم. وجلس شيطانهم على باب الكعبه يبص ويتفرج على القتل. قاعد على باب الكعبه. ثم امر بإلقاء جثث الحجيج في بئر زمزم لردمه، وهدم قبه القبر، قبره الكعبه وشقها بين اصحابه. وجلس، انت قلت لي تعبير كان بيقوله هو بيردم بير زمزم، ماذا قال يا استاذ محمد؟ انا فاكر يعني بالله وبال الله وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا. بالظبط هو قال كده فعلا. هو قال كده فعلا. بس قال ما هو اصعب يعني الواحد يقشعر جسده. الحجر الاسود، فواحد كان واقف جنبه معاه مثقال، يعني شو بتاع ده برزب، وقام ضارب الحجر قام تفتت. تفتت الحجر. وكان الشيطان خلي بالك مكان الضربه في الحجر موجود دلوقتي. نعم، وهو يعني في حته مكسوره فعلا. نعم، لا ده مش حته، ده هو تفتت الى اكثر من 30 حته. تفتت. المهم كان بيعمل ايه بقى والحجر بيلموه من على الارض باعلى صوت، باعلى صوت. اين الطير الابابيل، اين الحجاره من سجيل. اين الطير الابابيل، اين الحجاره من سجيل. انا مش عارف يكفر قد ايه، ده ربنا حليم. ده كان ربنا المفروض في ذات اللحظه يفتته كما فتت الحجر. انما نملي لهم ليزدادوا اثما. اخذوا الحجر الاسود. لا بيملي. فهو المليونير، المليونير المشرك ده والملياردير المشرك ده بيفتكر ان ذلك خيرا لانفسهم. لكن ربنا بيقول لهم لا، ده احنا بنملي لكم يعني لتزدادوا اثما. نعم، شوف سبحان الله القران الكريم. المهم خد الحجر الاسود مده 22 عام، ردوه بعد 22 عام في عام 1951 ردوا الحجر الاسود. بيعملوا بقى ليهم اساليب يعني هو قعد في البحرين 22 سنه. 22 سنه. اساليب في الديب في الدعوه. بإظهار الإسلام. بيظهر الإسلام وبيظهره بإيه بقى؟ يعني بدقة، يقرأ قرآن. بزهد وورع. بزهد وورع، يقرأ قرآن. ويتردد على المساجد. ويصوم ويعلن حبه لآل البيت. والعفاف، يعلن عفافه. وزهده في الدنيا وإظهار الورع، يأمر بالصدق والأمانة والعزوف عن والإعراض عن الشهوات وإبطال البدع بيده. واخد بالك؟ بص بيبطل البدعة وهو مشرك. يبطل البدعة. يعني وليس بعد الكفر زمن. لا لا لا. وفي الحقيقة هم على خلاف ذلك تماما. يعني كفر وزندقة ويميلون إلى النجوم والخلاعة والانغماس في الملذات والشهوات. يحيطون أمورهم بالسرية الشديدة. باطنيين. السرية اللي أكثر منهم سرية اللي هنجي لهم الحلقة الجاية إن شاء الله لو ربنا أراد أحيانا الدروز أكثر. الحاليين الموجودين عندهم حديث موجود في الكافي. عن ابي سليمان يعني انه نعم. بيقول له الامام جعفر الصادق يا ابا سليمان انكم على دين، من اظهره اذله الله. نعم نعم سمعت. ومن اخفاه اعزه الله. يعني دين باطني. يعني دين باطني. يعني كان مفيش دعوه للشيعه، امال مالكم بتدعوا فينا ليه؟ عايزيننا نتشيع ليه؟ ما هو حديث موجود عندك في الكافي اللي يظهر هذا الدين مذلول. ان اجابه العهد بايه؟ بالكتمان. بما بيبوحون له من اسرار. طيب استدراج والحيله، بالاستدراج والحيله بقى اللي بيتبعوها يتصلون بالناس سر. ما يقفش كده يعلن، يقول مثلا محاضره ولا يقول درس، ما لا، واحد واحد. فاذا كان مسلما، لو كان بيجند مسلم او بيدعو مسلم، له علي وابنائه من ظلم. طب واذا كان يهودي يلعله في المسلمين والمسيحيين. طب واذا كان مسيحي يعمل العكس، اليهود والمسلمين. وإذا كان صبئيا يعظمون له الكواكب. وإذا كان مجوسي يعظمون له النار والنور. أما الزيدي والإمامي فيظهرون له بغض أبو بكر وعمر وعشاوي اللي عنوهم قدامه. طب السني لا يعرف، وترج الدنيا والصدق والأمانة. طب الماجن هذا اعتراف منهم يعني. الماجن السني أنضف واحد يعني. الماجن بقى، الماجن يعملوا إيه معاه؟ يقولوا له الصلاه بلا الصلاه كمان والورع حماقه الله الله الله والفتنه في والفطنه في اتباع اللذات وقضاء الوتر من الدنيا الفانيه احنا نفسك ويجندوه بطريقته يجندوه بطريقته خداع الناس يستغلون ظروف الناس المعيشيه المتدنيه وعواطفهم الملتهبه للاصلاح ويرفعوا شعارات دينيه رفعوا شعار ديني لان الدين مطيه فرفعوا شعار على صوره بيضة كده او على رايه بيضة ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين تخيل بقى لما يترفع الشعار ده يبقى الناس ديت بتتكلم صح قران ما انا قران وانا انت هتكذب القران انت هتيجي تشرك خد بالك شوف ال يجوا بقى على الحكام يتكلموا على الحكام والعلماء والسلاطين ويستغلون جهز ويمنهم بالفرج ان دولت الحكام دولت يعني يقدحون فيهم ودول زباله وبعدين ياخدونا في المتشابه يقول لك ايه ابواب الجنه ثمانيه وابواب النار سبعه ليه ايه يعني ثمانيه وسبعه يبقوا الاثنين زي بعض خد بالك ولماذا قوله عليها 19 المدثر الايه 3 هي ضاقت القافيه هو ضيق في القافيه ربنا ما لقاش كلمه ثانيه في قال 19 كفر ليس بكافر احنا دلوقتي بنقول كلام يعني ايه طيب لماذا السماوات سبع وفين الارضين السبع ايه يعني ايه السماوات سبع انت شفت لا ما شفتش طب حتى لو السماوات سبع طب الارضين سبع طب هي فين الارضين السبع دول ما انت لو قعدت بدماغك مش هتلاقي اجابه لكن احنا بقى انا بؤمن بما قاله الله مش كده يعني ذلك كذب الغيب فيه هدى المتقين الذين الصلاه ومما رزقناهم ينفقون نعم. يعني اساس ايمان المسلم الايمان بالغيب نعم تمام المهم يتشوق السامع بقى الجاهل اللي الاجابه يضحكوا عليه بقى يقولوا له ايه ان ده علم لا يفهمه الكثيرين ولكنه علم الخاصه ولا يعلمه الا اهل البيت هم بس اللي يعرفوا العلم ده وانت علشان تاخذ لازم ناخد عليك المواثيق عشان تقولوا المعلومات ديت بالقطاره زي ما بيقولوا الكلام ده قاله ابن الجوزي في كتابه القرامطه في عوامل بقى مؤثره عوامل يعني اجتذاب الناس طبعا انا هقولهم كعناوين وبعدين همسك واحده في كل واحده سطرين كده الزهد والنساء والمال والفتوه والحقد والارهاب ودقه التنظيم والمال والفتوه والحقد والارهاب ودقه التنظيم الزهد يعني ايه حتى يقبل الناس عليهم خاصه المتدينين ما انا لما اكون متدين والاقي واحد ماجن وراح جاي على الجامع وبتاع زي الفل كده ده راجل متقي تقي يعني النساء بقى الشباب اللي هم مش لاقيين شغل او العمليه طبعا الدوله العباسيه قلنا بتتفسخ فدولت بينتقلوا من اقاليم لاقاليم تاركين عائلاتهم وازواجهم وعندهم فيستغلها ازاي؟ انه يحط له مصايد نسائيه يعني واحده تشغله يشوف واحده مشتاق لهذا الامر فيبتدي بقى ايه بمجرد ما يقع في هذا يبتدوا يستغلوه ينسبون له بقى الشراك وابتدوا يحلون له وللجند اشباع غرائزهم من اي حد بيقابلوه اي امراه يروها في سبي ولا في بلد ولا في اي حد يصيرون نعره الطائفه بين الفقراء والجهال ويجدون لهم ان المال هو الحاجز الوحيد بينك وبين الطرف ده وانت لو معاك مال هتبقى زيه احسن منه انت لو معاك مال هتبقى زيه احسن على الغني ايوه وهتحقق اهدافك وبعدين يبتدي يديله ما يسد رمقه دول ابلسه نعم ده ابليس بيتعلم منهم طبعا